قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح بيان أن رضا الزوجة شرط من شروط صحة النكاح، فإن شروط صحة النكاح أربعة كما هو معلوم: تعيين الزوج ورضاهما والولي والشاهدان. فلما ساق المصنف رحمه الله الأدلة على أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، أعقبه بعد ذلك بشرط آخر وهو رضا الزوجة بالنكاح. قال: لا تنكح الأيم، لا تنكح أي لا يعقد عليها، وهذا خاص به لقوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز المرأة أن تقول لرجل: وهبت نفسي إليك، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن الرجل من أوليائها أو غيرهم أن يعرض امرأة صالحة على رجل يريد أن يتزوج. ذلك بخاري بوب باب عرض الرجل الصالح بنته أو أخته، وذكر حديث عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم على أبي بكر، ثم على عثمان. فالمسألة الثانية قوله: يا رسول إني وهبت لك نفسي، يدل على النبي عليه الصلاة والسلام له أن يزوج تلك المرأة بدون وليها، فلو قبل النبي صلى الله عليه وسلم لتم العقد وكما سيأتي. المسألة الثالثة قوله: فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع بصره إليها إلا لما عرضت نفسها له، فنظر إليها نظر خاطب لمخطوبة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها. فصعد النظر يعني نظر إلى أعلاها، يدل على أن الخاطب ينظر لمخطوبته ما يدعوه إلى نكاحه، وصوبه نظر إلى أسفلها، وهذا يدل على جواز تكرار نظر الخاطب لمخطوبته حتى يصل إلى ما يدعوه إلى نكاحه أو يدعى ذلك. المسألة الخامسة قوله: ثم طأطأ رأسه، يدل أيضا على أن الخاطب إذا لم يرى في مخطوبة ما تتوق نفسه إليها أنه لا يجوز أن ينظر إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأت تلك المرأة أو لم يؤذن له أن تكون زوجة له صرف النظر عنها. ويدل أيضا باب أولى. والمسألة السادسة يدل أيضا على تحريم النظر المرأة أجنبية، النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إليها فلم يؤذن له فيها أعرض عنها، ذلك قال: ثم طأطأ رأسه. المسألة السابعة قالوا: فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا، يدل على أن تزويج النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأمر من السماء، والله عز وجل هو الذي يتولاه، فتلك المرأة تنظر إلى نزول وحي عليه برضاها عنه، برضا النبي عليه الصلاة والسلام عنها لتزوجها، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام شأنهن عظيم، فمن تزوجها أصبحت أما للمؤمنين. المسألة الثالثة يدل على جواز تقدم الخاطب إذا ترك الخاطب الأول الخطبة، لذلك فقام رجل، وذلك في قوله: فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. والمسألة التاسعة قوله: فزوجنيها، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى أمر المؤمنات، فله أن يزوج امرأة لأحد من صحابته بدون ولي، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فله خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقوله: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء، يدل على وجوب الصداق للنكاح. والمسألة الحادي عشرة يدل على جواز تأخير دفع الصداق للمرأة، فلو قال: نعم عندي شيء، سوف يزوجها ولا يلزم بإحضار الصداق الآن. والمسألة الثالثة عشرة يدل على أن الصداق يصح ولو كان قليلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عندك من شيء، يعني ولو شيئا يسيرا كما سيأتي، ولو خاتم من حديد. وقوله فقال لا والله يا رسول الله، هذا يدل على عدم انعقاد اليمين في اللغو، فقول لا والله هذا من لغو اليمين، أي وأخذ عليه الشخص يا رسول الله. بقوله اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد عندهم شيئا، يدل هذا الحديث يدل هذا على جواز أخذ شيء من نفقات البيت لتكون صداقا سواء من طعام أو غيره، ويدل أيضا على سهولة الزواج عند سهولة النكاح عند يلاح المصنف الخمسة، قال إلا الترمذي وصححه ابن حبان وابن جارود وابن خزيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال من وجد لقطة، هذا يدل على عدم وجوب التقاط اللقطة، إن وجدت وقت وإلا فلا. قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، قالوا فليشهد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد عليها لهذا الحديث الأمر فليشهد ذوي عدل، وذهب بعضهم إلى استحباب الإشهاد، وقالوا أن الحديث السابق حديث زيد بن خالد قال اعرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة، ولم يذكر الإشهاد، فدل على الاستحباب. والجمع بين قولين إذا كان يخشى من ذهاب اللقطة بأن يكون الشخص مريضا ويخشى على نفسه الوفاة، أو في مكان قد تختلط اللقطة بغيرها، أو يخشى أن نفسه تتوق إليها، فهنا يكون الإشهاد واجب لعدم ضياع حقوق الآخرين، لذلك قال فليشهد. قال ذوي عدل، يعني يجب أن يكون في الإشهاد أن يكون عدد الشهود 2، عدل يعني من ذوي العدالة. وقوله واحفظ عفاصها ووكاءها يدل على تحريم التهاون في وصف اللقطة لأنها مال غيرك، والله يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. قال فإن جاء ربها فهو أحق بها، يدل على أن اللقطة بعد سنة لا يزيل ذلك ملك صاحبها عنها، بل يبقى ملكها لصاحبها وإن تطاول الزمن، لذلك قال فإن جاء صاحبها فهو أحق بها. قوله وإلا فهو مال الله يؤتيه الله من يشاء يدل على إباحة الانتفاع باللقطة إذا لم يأتي صاحبها. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللقطة لبيان تحريم أخذ لقطة الحاج. واللقطة من حيث الأمكنة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول لقطة مكة، يعني مما هو في حدود الحرم في مكة، فهذه اللقطة لا يجوز التقاطها والانتفاع بها، وإنما يجوز فقط أخذها من أجل التعريف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمن يعرفها، ولا يجوز له أن يتملكها، يعني لو أن شخصا وجد جوالا في حدود الحرم ساقطا فلا يجوز له أن يأخذه ويستخدمه، وإنما يأخذه من أجل أن يعرفه فقط، يقول لمن هذا الجوال لمن هذا الجوال، حتى ولو تمت سنة لا يتملكها. والقسم الثاني من الأمكنة ما هو خارج حدود حرم مكة، وهذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يجتمع فيه الحجاج وهو خارج حدود حرم مكة مثل عرفة، فعرفة خارج حدود الحرم، فهنا على الصحيح القول الراجح أن لقطة الحاج ولو كان في غير مكة لا يجوز مما هو قريب من مكة. أما إذا كان الحجاج مثلا أتوا إلى المدينة للزيارة وفي الطريق ضاع منهم شيء بالقرب من المدينة، فهذه لقطة لا نقول هذه لقطة حجاج، وإنما ما قرب من الحرم المكي. القسم الثاني ما لا يجتمع فيه الحجاج ما هو قريب من مكة، مثل لقطة جدة ولقطة الشام ولقطة مصر ونحو ذلك، فهذه لا ينتفع بها إلا بعد تعريفها على التفصيل السابق في لقطة الذهب والفضة وما في معناهما، كما قال عليه السلام لما سئل عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها ولف شأنك بها. ويدخل في هذا المدينة النبوية، فالقول الراجح أن المدينة يجوز التقاط لقطتها وأن يتملكها الشخص بعد تعريفها سنة، مثلها مثل غيرها، لأن الحديث الوارد فيها ضعيف في اللقطة. إذن اللقطة التي لا تملك فقط لقطة حرم مكة مما هو داخل حدود الحرم، وليس المقصود المسجد النبوي الحرم، وليس المقصود المسجد الحرام فقط، وإنما حدود الحرم. وكذا الذي لا يلتقط لقطة الحاج مما هو قريب من مكة كلقطة الحجاج في عرب، فهذه لا تملك. لذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، يعني مما هو خارج حدود الحرم. فإذا قيل المصنف لم يأتي بلقطة مكة، نقول إذا كانت لقطة الحاج خارج حدود حرم مكة لا تلتقط، من باب أولى لقطة حرم مكة، تستغنى بهذا الحديث عن حديث ولتلتقط لقطتها إلا المنشد. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع، لا يحل ذو هنا حذف المضاف، أي لا يحل أكل ذي ناب من السباع، والناب هو الذي خلف الرباعية، يعني السن الظاهر لوحده قبل الأضراس، هذا ناب وهذا ناب. فكل ناب من السباع كالأسد والفهد والنمر ونحو ذلك مما له ناب لا يجوز أكله، وكذا مما له مخلب من الطيور لا يجوز أكله، كما سيأتي إن شاء الله في الأطعمة. قال ولا الحمار الأهلي، يعني ولا يجوز أكل الحمار الأهلي. قال ولا لقطة مال المعاهد إلا أن يستغني، وهذا هو الشاهد. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم لقطة المعاهد. قال ولا لقطة مال المعاهد وهو الذي يدخل إلى ديار المسلمين من الكفار بعهد بيننا وبينه، والذمي على العكس من ذلك، هم الذين يدخل المسلمون ديارهم ويقولون لهم إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية أو نقتلكم، فيقالوا ندفع الجزية فهم يسمون ذميون، أما إذا أتى إلى بلادنا للعمل ونحو ذلك هذا يسمى معاهد من الكفار. والمستأمن إذا كان بين المسلمين وبين الكفار حرب، فطلب أحد الكفار في وقت الحرب أن يأتي إلى ديار المسلمين ليخاطب مثلا الوالي أو عنده تجارة ليوصلها إلى بلاد المسلمين، فهذا يعطى الأمان لأنه أصلا حرب، فنعطيه الأمان ما نقتله حتى يعود إلى دياره. إذن المعاهد الذي في ديار المسلمين، فلقطته يعني ما سقط منه لا يجوز أن يلتقط إلا لتعريفه وإنشاده، ثم بعد سنة يتملك مثله مثل مال المسلمين. وهذا من عظيم عدل الإسلام وإعطاء الناس حقوقهم، وهذا أيضا من محاسن، وهذا أيضا من عظمة الدين، لا يظلم أحدا، حتى الكافر الذي أتى إلى مال المسلمين ماله معصوم كما أن دمه معصوم، فلا يؤذى في عرضه ولا يسلب شيء من ماله، بل إن لقطته محفوظة. قال إلا أن يستغني، يعني إلا أن يجلس هذا المعاهد في مكان، فلما أراد الخروج منه ترك شيئا من أغراضه مستغنيا عنها، أو أنها شيء زهيد، فحين ذاك حكمه حكم أموال المسلمين يؤخذ، لأنه قد استغنى عنه. رواه أبو داود والحديث صحيح. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والمراد بالسباع المفترس من الحيوانات. والمسألة الثانية تحريم أكل الحمار الأهلي وهو الذي يعيش مع الناس، أما حمار الوحش فيجوز أكله. والمسألة الثالثة عدل الإسلام في أحكامه ومعاملاته. الأمر الرابع تحريم تملك مال المعاهد الضائع قبل تعريفه. الأمر الخامس أن المال المستغنى عنه سواء مال المعهد أو غيره فإنه يجوز أخذه. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد ختم باب اللقطة، ويأتي إن شاء الله باب الفرائض. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.